تم الرفع بواسطة اسماء كتاب. ادعمونا في نشر المعرفة. نوادر الضحى الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف بعباده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه، وبعد، فقد وقع لي كتاب نوادر الضحى باللغة التركية يسمى لطائف خوجة نصر الدين، وهو المشهور عندنا بنصر الدين جحا صاحب الأخبار المستغربة والنكات المستملحة. ولما كان ما طبع في البلاد العربية من نوادره قليلا جدا، أقدمت على ترجمة هذا الكتاب عن اللغة التركية، وألحقته بما عثرت عليه في غيره من كتب العرب والترك من أخبار هذا الرجل وأطواره وقصصه ونوادره، حتى اجتمع لدي هذا الكتاب الذي أرجو أن ينظر إليه قراؤه بعين القبول والرضا وبالله ثقة. حكمة شريف الطرابلسي. عنوان جحا، ترجمته وبعض ما قيل فيه. الشيخ نصر الدين جحا الرومي، تركي الأصل من أهل الأناضول، مولده في مدينة سيوري حصار، ووفاته في مدينة آق شهر. تلقى علوم الدين في آق شهر وقونيا، وولي القضاء في بعض النواحي المتاخمة لآق شهر، ثم ولي الخطابة في سيوري حصار، ونصب مدرسا وإماما في بعض المدن، وساح في ولايات قونيا وأنقرة وبروسة وملحقاتها. كان واعظا مرشدا صالحا يأتي للمواعظ في قالب النوادر، وله جرأة على الأمراء والقضاة والحكام، وكثيرا ما كانت الحكومة تستخدمه من أقشار إلى العاصمة يومئذ قونيا، وكان عفيفا زاهدا يحرس أرضه ويحتطب بيديه، وكانت داره محطا للواردين من الغرباء والفلاحين، ويذكر أن وساطته أنقذت بلدته من تيمور الجبار الطاغية. أما زمنه فالرجح أنه كان في عهد السلطان أورخان، وظل حتى عهد السلطان ييلديرم، أي في أوائل القرن السابع للهجرة، وعاش إلى سنة 673 هجرية، وتوفي عن نحو 60 عاما. قال الكاتب الهزلي الشهير جايلاق توفيق بك صاحب جريدة جبغراقلي تاتار في مقدمة كتابه لطائف نصر الدين: كان الشيخ من رجال السلطان ييلديرم بيازيد خان، وقدم الأستانة أحد سلالته في أيام السلطان مراد الثالث لمراجعة الأوقاف الهمايونية ببعض مرتبات منتقلة إلى هذه السلالة. وعندما أراد تقديم العريضة إلى الحضرة السلطانية، ربط دابته في طبل كبير كان هناك للنوبة السلطانية، فجفلت الدابة منه وأخذت تجره، وكلما تدحرج الطبل على الأرض ازداد صوته دويا، وازدادت الدابة خوفا واضطرابا. واتفق أن كانت هناك بغال الصدرة، فجفلت وقامت قيامتها وعلت الضدة، فسأل رجال الحضرة السلطانية عن الأمر، فعرفوا السبب وبحثوا عن رابط الدابة بالطبل، فقيل لهم إنه رجل من سلالة الشيخ نصر الدين، فأجيب إلى سؤاله فورا، واعتبروا عمله هذا حجة كافية لإثبات كونه من سلالة المرحوم. وقال ضياء بك أحد كتاب الترك في كتاب له سماه سياحة في قونيا: زرت ضريح الشيخ في مقبرة آق شهر الكبرى، فقرأت على حجر الضريح ما يأتي بالحرف الواحد: هذه التربة للمرحوم المغفور. الغفور المحتاج إلى رحمة ربه الغفور نصر الدين أفندي روضة فاتحة 386. قال فاستغربت هذا التاريخ لأن الشيخ توفي بعد سنة 386 وأخيرا عرفت أن التاريخ جاء مقلوبا وصوابه 683، فما أدري أكان ذلك جهلا أم تجاهلا أراد به النكتة. ثم قال وكان الشيخ من أولئك الرجال الذين عنوا بتهذيب النفوس بضروب النوادر والأمثال كالشيخ شاستري مخترع لعبة خيال الظل قرخ كوز وحاجي واد في عهد السلطان أورخان وغيرهما، وجدد ضريحه في العهد الأخير وهو في قبة على 4 أعمدة وعلى رأسه قاوق عظيم، وعلى الجدران كثير من الكتابات نظما ونثرا، وعلى العوارض والأخشاب خرق ربطها الناس استشفاء من الحمى والتماسا للبركة. ولأهل تلك البلاد اعتقاد بكرامات الشيخ، وهم يكثرون من الضحك عند قبره ويزعمون أن من زاره ولم يضحك لم يسلم من نائبة تصيبه. ومن عادة أهل آبشهر في زواجهم أن يبدأ العريسان بزيارة ضريح الشيخ نصر الدين ويدعوه إلى حفلة الزفاف ويقولان له شرفنا مع تلاميذك، ويعتقدون بأن من تزوج ولم يقم بهذا الواجب لم يوصف في زواجه. عنوان نوادره وأخباره: 1. من يعلم يعلم من لا يعلم. جلس الشيخ نصر الدين أفندي يوما على منصة الوعظ في أحد جوامع آبشهر وقال أيها المؤمنون هل تعلمون ما سأقوله لكم؟ فأجابه السامعون كلا لا نعلم. قال إذا كنتم لا تعلمون فما الفائدة من التكلم؟ ثم نزل وعاد في يوم آخر فألقى عليه الناس السؤال فأجابوه هذه المرة أجل إنا نعلم. فقال ما دمتم تعلمون ما سأقول فما الفائدة من الكلام؟ فحار الحاضرون في أمرهم واتفقوا فيما بينهم على أن تكون الإجابة في المرة القادمة متناقضة، قسم يجيب لا وقسم يجيب نعم. ولما أتاهم المرة الثالثة وألقى عليهم سؤاله الأول اختلفت أصواتهم بين لا ونعم، فقال حسن جدا من يعلم يعلم من لا يعلم لو كان للجمال أجنحة. قام في أحد الأيام واعظا وقال أيها المسلمون أحمد الله الذي لم يخلق للجمال أجنحة، إذ أنها لو استطاعت الطيران لهبطت على سطوح بيوتكم فخربتها على رؤوسكم، نجومنا كنجومكم. قال يوما في أثناء وعظه أيها المسلمون إن هواء هذه البلدة كهواء بلدتنا تماما. فقالوا له وكيف استدللت على ذلك؟ قال إن عدد النجوم الموجودة في سمائكم وشكلها مطابق تمام المطابقة لعدد وشكل ونجوم سماء آبشهر، فهواؤنا إذن كهوائكم، هاتها 9 ولا تزعل. رأى في منامه أن شخصا أعطاه 9 دراهم بدلا من 10 كان يطلبها منه، فاختلف وتنازع، ولما احتدم بينهما الجدال انتبه من نومه مذعورا فلم ير في يده شيئا، فتكدر ولام نفسه على طمعها، ولكنه عاد فاستلقى في الفراش وأنزل رأسه تحت اللحاف ومد يده إلى خصمه الموهوم قائلا هاتها 9 ولا تزعل. خرجت من القبر للفسحة. كان يتمشى يوما خارج البلد أمام مقبرة فرأى جماعة من الفرسان قادمين نحوه فأوجس منهم خيفة، ولكن قبرا قديما رآه مفتوحا أمامه أوحى إليه فكرة الاختفاء فيه، فخلع ثيابه العليا ونزل فيه، فلما اقترب منه الفرسان ورأوه في القبر عاريا نصف الجسم استغربوا حالته فسألوه: ماذا تعمل في القبر يا هذا؟ فحار في الجواب، ولكنه استدرك وقال: أنا من أهل القبور، وقد سئمت طول المكث، فاستأذنت ربي أن أخرج قليلا للفسحة فأذن لي. فضحك الفرسان وتركوه وشأنه. وأنا أفكر في هذا أيضا. دخل يوما إلى بستان أثناء غياب صاحبه، وراح يقطف ما يقع تحت يده من الأثمار والخضر حتى ملأ حقيبة كانت معه. ولما هم بالخروج رأى البستاني عائدا فتلبك وخاف، فقال له البستاني: ما الذي تفعله هنا؟ فقال مرتبكا: لقد حملتني العاصفة التي هبطت مساء أمس فألقتني هنا غصبا عني. فقال: حسن، ومن الذي قطف ما في حقيبتك؟ فقال: كان الهواء الشديد يتلاعب بي ويلقي بي هنا وهناك، فأتمسك بما يقع تحت يدي من الخضر والأثمار فتقلع وتظل في يدي. قال البستاني: وهذا أحسن، ولكن من الذي وضع ذلك في الحقيبة حتى ملأها؟ فلم يحر جحا على هذا جوابا، ولكنه قال: وأنا أفكر في هذا أيضا، ولكني أصدقك القول لأني أبحث منذ رأيتك عن جواب فلم أجد. أكل الحلوى جبرا. ذهب إلى قونية يوما ودخل دكان حلواني يعرض أطباق الحلوى، فتقرب من أحدها وقال: بسم الله. ثم بدأ يلتهم ما في الطبق قطعة قطعة، فاعترضه الحلواني وقال له: بأي حق تأكل مال الناس بهذه الجرأة؟ فلم يلتفت جحا إلى كلامه، بل ظل مواظبا على الأكل. فلم يكن من بائع الحلوى إلا أن أخذ عصا وراح يضربه بها، ولكن ذلك لم يمنع جحا عن متابعة الأكل بسرعة زائدة قائلا: بارك الله فيكم يا أهالي قونية، إنكم تطعمون زائريكم الحلوى بالجبر والظل. شهر رمضان على حساب الجرة. خطر له في شهر رمضان أن يشتري جرة وأن يضع عن كل يوم يمضي من هذا الشهر حصاة في الجرة، كي لا يغلط بحساب الأيام ولا يتكل في أيام صومه على حساب الناس. فلم تمض بضعة أيام حتى لاحظت ابنته الصغيرة ما يفعله والدها، فدفعها حب التقليد أن تخفف عن والدها هذا العمل، فأتت من الحصي بما يملأ يدها وألقت بها في الجرة. فجاء يوم اختلف فيه بعض زائريه على عدد الأيام الماضية من الشهر المبارك، فقال: انتظروا، إني سوف آتيكم بالقول الفصل. ثم قصد داره وأفرغ ما في الجرة، فبلغت الحصي 120، فاستعظم العدد وقال: لو صدقتهم عن العدد لحسبوني أبله، ولكني أقسم العدد إلى قسمين. ثم خرج وقال لهم: هذا هو اليوم 60 من الشهر. فضحكوا وقالوا: ومتى كان الشهر يزيد على 30؟ قال: أف لكم، لقد أنصفتكم، فما بالكم تخدعون؟ لو كنت قلت لكم الحقيقة على حساب الجرة لكان هذا اليوم 120 من الشهر، فاقنعوا بما قلت فإنه خير لكم. أصل النجوم. سأله بعضهم يوما: إذا دخل القمر الجديد فأين يكون القديم؟ قال: إنهم يقطعونه ويصنعونه نجوما. مكسب جحا بالبيض. خطر على باله أن يتعاطى التجارة يوما، فاشترى بيضا على حساب كل 9 بيضات بقرش، وأخذ يبيعها كل 10 بقرش. فقال أحدهم متهكما: ما هذه التجارة الرابحة؟ فقال: ومتى كان الربح من شروط التجارة؟ ألا يكفيني أن يقول عني أصحابي: إني تاجر أبيع وأشتري؟ اللفت المحشو بالجزر. جاءه رجل وفي يده بيضة وقال له: إذا حذرت ما بيدي أعمل لك منه أكلة عجة. فأجابه جحا: صف شكله ولونه. قال: هو بيضاوي الشكل، خارجه أبيض وداخله أصفر. قال: حذرت، إنه لفت، فرغوا داخله وحشوه جزرا. أنا لست تاجر أيام وشهور. سأله أحدهم في أي يوم من الشهر نحن؟ قال: ومتى كنت تاجر أيام وشهور حتى أجيبك على سؤالك؟ بابع سلالم. قصد أحد البساتين المقفلة يحمل سلما، فأسند السلم إلى السياج وتسلقها حتى إذا وصل إلى أعلى السياج سحبه وأنزله من الداخل، ثم نزل عليه فرأى البستاني ينتظره عند أسفل السلم ويقول له: من أنت وماذا تعمل هنا؟ قال: أنا بايع سلالم. فقال البستاني: ومتى كانت السلالم تباع هنا؟ فأجابه الشيخ: ما شاء الله، ألا تدري أن السلالم تباع في كل مكان؟ البقرة تعرف ذنبها. دخلت إلى مزرعته بقرة فتناول عصاه ولحق بها ففرت أمامه، ولكنه صادفها بعد أسبوع تجر عربة نقل أحد الفلاحين، فلم يصبر عن الهجوم عليها وضربها بعصا. ولما انتهره صاحبها مستغربا منه هذا العمل سائلا إياه عن ذنب البقرة، أجابه: لا تتدخل أيها الرجل الجاهل فيما لا يعنيك، فالبقرة تعرف ذنبها. خذ وضوءك ورد حذائي. توضع يوما على ضفاف نهر، ولما انتهى وأراد لبسا عليه وقع أحدهما في النهر وجرى مع الماء، فأدار ظهره للنهر وأخرج صوتا يشبه الرعد، ثم التفت إلى النهر وقال له: خذ وضوءك ورد لي حذائي. شدادا على والد ابني، لبس يوما ثيابا سوداء، فتقدم إليه بعض معارفه وسأله عما إذا كانت أصابته مصيبة ألبسته السواد، فقال: نعم، لقد أصبت بوفاة والد ابني. الخازوق في أسفل الأنبوب. اشتد في بعض أيام الصيف عطشه وكان عائدا من بلد بعيد، فصادف على قارعة الطريق أنبوبا مسدودا بخشبة، فاقتلع الخشبة وسال الماء بشدة من الأنبوب حتى تبلل من رأسه إلى قدميه، فنظر إلى الأنبوب وقال: لو لم تكن مجنونا لما وضعوا هذا الخازوق في أسفلك. لم يصبها شيء. خرج يوما للاحتطاب في الجبل وأخذ معه بضع بطيخات يروي بها عطشه في ذلك الجبل الذي لا ماء فيه، فكان كلما أصابه العطش يكسر بطيخة فيأكل منها قطعة ثم يرميها على مزبلة كانت هناك بحجة أنها غير ناضجة، حتى أتى على جميع ما معه من البطيخ على هذه الصورة يأكل قسما قليلا ويرمي بالباقي على المزبلة. ولما اشتدت حرارة الشمس نصف النهار أحس بعطش شديد، فلم ير بدا من الركون إلى بقايا البطيخ المطروحة بين الأقدار، فتناولها قطعة قطعة وهو يقول: هذه ما زالت نظيفة وهذه لم يصبها شيء، إلى أن أتى عليها جميعا. ماذا تنفع الثياب في يوم الحشر؟ كان يربي لمؤونة الشتاء خروفا جميلا، وكان يحبه ويبني عليه صروح الأمل، فأراد أصحابه أن يلعبوا عليه ويسلبوه خروفه فلم ينجحوا، فاتفقوا على أن يحتالوا عليه، فجاءه أحدهم فقال له: ماذا أنت صانع بخروفك هذا؟ وستقوم القيامة غدا أو بعد غد، هاته لنذبحه ونطعمك منه. فلم يعبأ الشيخ بقول صاحبه، ولكن أصحابه أتوه واحدا واحدا يرددون عليه نفس النغمة حتى ضاق صدره، فوعدهم بأن يذبحه في اليوم التالي ويدعوهم لأكله في مأدبة فاخرة في البرية. وهكذا ذبح الخروف وأضرمت النار، فأخذ جحا يشويه عليها، وبينما هو قائم بهذه المهمة تركه رفاقه وراحوا يلعبون ويتنزهون بعيدا عنه، بعد أن تركوا أمامه قسما من ثيابهم يحرسها، فاستاء من عملهم هذا لأنهم تركوه وحده دون أن يعرض عليه أحدهم مساعدته، فما كان منه إلا أن جمع ثيابهم وألقاها في النار فالتهمتها. ولما عادوا إليه ووجدوا ثيابهم رمادا في النار هجموا عليه هجمة واحدة، فلما رأى منهم هذه الحملة التفت إليهم قائلا: ما الفائدة من هذه الثياب إذا كنتم تصرون على اعتقادكم بأن يوم القيامة واقع اليوم أو غدا لا محالة؟ ألم ننتقل إلى هذا الدار؟ دخل لص دار دوحة وأخذ يحمل ما يقع تحت يده، وكان دوحة نائما في غرفته، فأحس بحركة السارق، ولم يكن منه إلا أن جمع ما في غرفة نومه من الأثاث ولحق بالسارق عند خروجه، إلا أن وصل إلى دار السارق فدخلها على أثره. فالتفت إليه السارق وقال له: ما الذي تفعل هنا يا شيخ؟ قال: أولم ننتقل إلى هذه الدار؟ كل من يلد يموت. تم الرفع بواسطة اسمع كتاب. ادعمونا في نشر المعرفة.